السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في سلسلة دروس السيرة النبوية العطرة تحت عنوان الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في سرد أحداث السيرة النبوية وبيان ما يتعلق بها من فوائد وعبر وعظات ودروس نافعات، نتوقف حول أمرين مهمين. الأمر الأول تحديد معنى السيرة النبوية، الأمر الآخر فوائد وأهمية ومنافع دراسة السيرة النبوية. إذا حددنا مفهوم السيرة النبوية تغيرت رؤيتنا كليا لما درسناه في الابتداء والإعداد والثانوي والجامعة، وما قرأناه في كثير من الكتب التي صنفت في السيرة. تحديد المفهوم يبين لك الرؤية الدقيقة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحديد الأهمية يشحذ الهمم ويبعث النفوس ويجيش المشاعر ويحرك الأحاسيس ويدفع القلوب ويوقظها نحو تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. قدر ما يطلب يعني اللي انت بتشتريه ولا عايز تحصل عليه. لو انت عارف قدره كويس وقيمته، لو قالوا لك 1,000,000 أو 2,000,000 يهون عليك انك تدفعهم ولا لا يهون عليك؟ يهون، لانك عارف انك تدفعها في حاجة ايه؟ حاجة لها قيمة، حاجة غالية. عشان كده بيقول لك من يخطب الحسناء لم يغلها المهر. من يخطب الحسناء، الواحد بيتقدم لواحدة جميلة بارعة الجمال، حسيبة نسيبة، فيها مواصفات المرأة الصالحة روحا وعقلا وجسدا ونسبا وحسبا، لم يغلها المهر. يعني لما يطلبوا منه 1,000,000 يقول لا، ده كمان 500,000 مني زيادة، ده أنا عارف أنا بشتري مين. طبعا دي مش دعوة لغلاء المهور، لا، احنا بنقول يعني ايه؟ بنقول يعني ان اللي بيفهم في تقييم الاشياء بيسترخص اي حاجة ايه تندفع علشان الحصول عليها. فده برضو من الامور المهمة. ايه اللي يخليني اقرأ في كتاب في السيرة النبوية، او استمع لدرس، او اجالس عالم يعلمني السيرة النبوية والدروس والعظات التي تنطوي عليها وتشتمل عليها؟ معرفتي بايه؟ بأهمية السيرة النبوية، وحنشوف الأهمية أكثر من حاجة. يعني مش عايز أعبر التعبير ده، بس هقوله عشان التقريب. تبص تلاقي المباراة الأخيرة في الكورة، الاستاد بيبقى عامل إزاي؟ ده أيام ما كان فيه كورة، يعني بيبقى مليان والناس تروح ما تلاقيش إيه تذاكر. ليه؟ يقول لك ده هي بقى اللي هتحدد الهدف واللي ياخد الكاس والكلام ده. يبقى إحساسهم بأهمية المباراة بيخليهم يحرصون على إن هم يحضروا في المدرج. طب في مباريات تانية بيقول لك لا ما فيش داعي أروح الاستاد، أنا هشوفها فين؟ في التلفزيون، لما يكون الفريق الفلاني والفريق الفلاني هيقابلوا بعض. طب بقى لو هي مباراة أي كلام كده، ويعدوا لك مباراة كده كلام فاضي، ده الفريق الفلاني مع الفريق الفلاني ولا حاجة، يعني لما يفوزوا حد. إيه اللي خلى ده ما بصش للمباراة في الصورة الثالثة، وقال انا هقعد قدام التلفزيون ومش هروح الاستاد في الصوره الثانيه، وقال لا ده احنا هنفضي اليوم ده وناخد اجازه ونروح لحد هناك؟ ونسأل شيخ نقول له عم الشيخ ينفع نجمع الصلاتين مع بعض عشان مش هنعرف نطلع من المدرج ولا ما ينفعش، وينفع نتيمم ولا ما ينفعش. الله، أهمية المباراة بقى. المباراة تعمل كده في مخ الواحد، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تعملش كده في مخه. طب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها لقطة أولى أو تانية أو تالتة زي ما قلنا كده، ولا هي كلها لقطة واحدة مهمة؟ كلها لقطة واحدة مهمة. كل حرف اتكتب في السيرة النبوية وكل مشهد اتسجل منها احنا محتاجينه. تتفاوت احتياجاتنا بقى. فمرة هنسلط الأضواء على جانب في السيرة النبوية بتوسع، ومرة تانية هتلاقينا ايه عدينا المشهد ده بسرعة حسب ايه؟ حسب الاحتياجات. فاحنا عايزين بقى نشوف الأمرين دول وايه اللي معانا فيهم في هذا اللقاء كمقدمة. بس قبل برضو ما أقول لك تعريف السيرة النبوية والفوائد بتاعتها، اللقاء بتاعنا هيبقى فيه ناحية أكاديمية. يعني ناحية أكاديمية علمية، هيبقى فيه مسائل علمية، وده برضو مطلوب علشان نرقي من معارفنا، وطلبة العلم يكون لهم حظ وجانب في بعض المسائل العلمية، ما يحسش إنه درس فقط لعوام المسلمين أو للعاديين من المسلمين، يبقى هو للخصوص وللعموم، لطالب العلم المحترف وللمبتدئ. دي حاجة. حاجة تانية، هيبقى عندي تناول غير يعني رتيب، فيش روتينية. مش هقول لك بقى ولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة كذا وكفله مش عارف مين وعمل وعمل واحكي لك قصة. لا، احنا تعلمنا الكلام ده وقرأناه. انت ممكن تلاقينا ناخد لقاء واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في حتة واحدة من السيرة، ومش هنتحرك منها إلا لما نعمل معاها إيه الحتة دي، نوفيها حقها. يعني هاخد مشهد مثلا دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام؟ لو واحد سألني عبر الإنترنت أو عبر الفيسبوك أو عبر المواجهة وأنا قاعد معاه، يقول لي ومين دراك أنه نبي؟ ودي لغة شغالة دلوقتي كده، التشكيك في الإسلام كله، النبي والقرآن والألوهية حتى، توحيد. أرد عليه إزاي؟ إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية بتبينها لك. فأنا ممكن أقف لقاء واثنين وثلاثة واربعة مع دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والدلائل دي هتبقى دلائل تاريخية ودلائل واقعية، وهيبقى دلائل من القرآن ودلائل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهتبقى شهادات السابقين كالنجاشي وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام الحبر اليهودي، وهتبقى زي شهادة هرقل رغم أنه ما أسلمش، وهتبقى شهادات معاصرة، وشهد شاهد من أهلها والفضل ما شهدت به الإيه؟ الأعداء. نجيب الناس دي شهدت. والمشكلة الأخرانية اللي حصلت مع الفاتيكان، بندكت السادس عشر بنهديه، ده واخد على عاتقه هدم الإسلام وتشويه الإسلام. اخيرا قال انه هيستقيل ويوم 28 هيسلم، مع السلامه الريح اللي تاخد، بس برضه ربنا يهديه. طول ما في رمق نقول ربنا يهديه. الازمه الرئيسه اللي اكدتها الاخبار المتواتره ان حوالي 35 قسيس من قساوسه الفاتيكان الكبار دخلوا الاسلام سرا واكتشف امرهم، وان ما واحد منهم او اثنين هربوا وثيقة من وثائق الإنجيل القديمة فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشر به عيسى عليه السلام، وهم حرفوه زي ما يقول لك على في بعض الألفاظ كده عندهم، يقول لك على الأرض السلام، على الأرض الإيه؟ السلام، مش عارف ايه كده المسرة بعد كده، هي حرفية الجملة على الأرض أحمد صلى الله عليه وسلم، لو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. فالمهم إن إحنا هنتوقف عن أمور نتوسع فيه. هاجي في الجانب الاجتماعي. مش معقولة هقول لك فقط اللمحة اللي هي يعني افتتحت بها حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لمحة الصدق والأمانة، وأقول لك تلقب أو لقب بالصادق الأمين وعديها. لا، ده لازم أقول لك يعني الصادق ويعني الأمين وإيه معالم الصدق ومعالم الأمانة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ده مين اللي لقبه بكده؟ الذين عادوه وآذوه بعد ذلك. طيب أنا كمسلم بقى أبقى نسخة من صدق النبي عليه الصلاة والسلام ونسخة من أماناته إزاي؟ هقف معاها. ما أنا ممكن أقول لك ولقب بالصادق الأمين ورغم ذلك عادوه وآذوه وكانوا يضعون عنده الأمانات وقد جعل علي أن ينام مكانه لأجل التمويه على الكفار ولأجل أن يرد الأمانات بعد هجرته إلى إيه؟ كفار مكة. ما سيدنا علي نام عشان إيه؟ أسباب من ضمنها يموه على الكفار، كل شوية يبصوا ده نائم لسه نائم جوه النبي عليه الصلاة والسلام يعني. طب والحاجة التانية بعد ما يكتشفوا الأمر سيدنا علي يعمل إيه؟ يرجع الأمانات لأصحابه رغم أنهم الذين يعني إيه؟ حاربوه وآذوه وعندوه. مش هعديه اللقطة اللي تبقى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي استدلت بها السيدة خديجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحزنه الله ولن يخزيه. أبشر أبشر فوالله لا يحزنك الله أبدا، وفي الرواية لا يخزيك الله أبدا. أنت شايف دي يستفاد منها استشراف المستقبل بناء على دراسة الماضي والواقع. قول لي أنت عملت إيه في اللي فات وبتعمل إيه في الواقع الحالي، أقول لك مستقبلك شكله إيه. مش دي اسمها الدراسات الاستشرافية المستقبلية اللي معمول فيها علوم في أوروبا وأمريكا دلوقتي وإحنا بنحبي فيها لسه؟ ده علم قائم بذاته ليه أبحاث عالمية. طب ما هي السيدة خديجة عملتها استدلت بالماضي والواقع من حال النبي عليه الصلاة والسلام على استشراف المستقبل وأن النصر حليفه وأن التمكين مرتبط بدعوته. فراحت جايبة ست حاجات ما ينفعش أعديهم وأحكيهم لك وخلاص ونفرح بيها. إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. عد بقى الستة وخلاص قلناه وفرح. لا لازم اقول لك يعني ده وازاي اطبقه في الواقع بتاعي. ممكن تاخد لقاء ممكن تاخد اثنين. يبقى السيره بتاعتنا بتعتمد على سرد الاحداث والوقوف عند الدروس والعظات بتفصيل احيانا وبايجاز احيانا حسب ما يقتضيه الايه المقام. وذلك انت لما تحرص على شراء كتاب في السيره النبويه قول لي انت عايز ايه من السيره وانا اقول لك كتاب ايه اللي انت عايزه. واحد يقول لي انا عايز اعرف السيره من الالف للياء احداث، يبقى الشخص ده شخص بيعتمد على المشاهدات الفيلميه، عايز قصه وبينبهر بالقصه والقصه لما يقراها بكل تفاصيلها الدقيقه يدخل فيها كانه واحد منها. انما يقول لك لا ما تجيبليش بقى الفوائد الدعويه والعقديه والفكره، لا يا عم هات لي القصه انا عايز اعيش مع الحدث. هو اتربى على الفيلم من صغره فعايز قصة النبي عليه الصلاة والسلام. هقول لك كتاب بيسرد الأحداث يا إما موسعا زي 13 مجلد، المجلد 400 صفحة، ده أوسع كتاب في السير اسمه سبل الهدى والرشاد للصالح الشامي، ده أوسع كتاب في السير على الإطلاق، مسك الكتب اللي فاتته كلها وجمع فيها كل السيرة، ما في حدث إلا وتلاقيه في السيرة دي ويقول لك مكانه فين وفين ومصدره إيه وإيه، ومش يسيبك بس كده والكلمات الصعبة يشرحها لك ويقول لك معناها إيه. ده اللي عايز يسرد الايه الاحداث. واحد تاني يقول لك لا انا مش عايز 13 مجلد ماليش صبر، ده انا عايز قصه بس قصه ايه محبوكه كده متلخصه فيها تفصيل بايجاز مش تفصيل بتوسع. خلاص خش على الرحيق المختوم بقى باسلوب معاصر، روح لسيره ابن سيد الناس وهي سيره نافعه مطبوعه في مجلدين، روح لسيره ابن هشام، روح لمختصر سيره ابن هشام عشان تبعد عن الاسانيد. واحد تاني يقول لا القصة أنا لميت بأطرافها، أنا عايز بقى أشوف أنا عايز أشوف إيه الواجب علي نحو السيرة النبوية، وده الأهم وده الأساس. بس مش هحرم الأولاني اللي نفسه يعيش القصة، لأن القصة بالنسبة له تثبيت. إذا كان قصص النبيين السابقين تثبيت فما بالك بقصة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فقصة النبي عليه الصلاة والسلام حين تقرأها مجردة عن أي عبر وعظات أحداث أحداث أحداث لن تملك إلا أن تقول عقب كل مشهد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكل مشهد تقراه بس مجرد متابعة الأحداث فقط، ما بتقراش دروس الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث، ده كأنه شجرة بتتزرع في قلبك لحب النبي عليه الصلاة والسلام وانتمائك للدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. في واحدة انجليزية اسمها كارين أرمسترونج دي قرأت دي إنجليزية مستشرقة غير مسلمة قرأت حياة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة متأنية متفحصة واسعة. فراحت كتب كتاب حوالي 300 صفحة ترجم وعنده نسخة منه عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هي قرأت واستوعبت بعد كده راحت ماسكة القلم قالت أنا هكتب اللي أنا استفدت من السيرة دي واللي أنا تأثرت به من حياة محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الحاجات اللي لفتت النظر عنها أنها بتقول كانت كلما قرأت عن مشهد من مشاهد السيرة الواقعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه كانت تبكي تأثرا بما حصل له وتبكي تأثرا بشدة ثباته على ما أصابه وأصحابه. دي غير مسلم. فيبقى أنت مطلوب منك تشوف أنت عاوز إيه من السيرة وتقرأها إزاي وتستخرج منها العبر إزاي وتقرأ لمين من العلماء الذين يكتبون. وإحنا عندنا كتابات واسعة في السيرة النبوية قد يأتي حينها. تعال بقى نخش نشوف تعريف السيرة النبوية. تعريف السيرة النبوية لو سألنا أي واحد فينا هيقول لك هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل حلو خالص أنت لخصتها. يبقى محور السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى حياته بقى دي إيه؟ ما حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في إيه؟ طب حياة النبي عليه الصلاة والسلام في من ناحية العقيدة ولا حياة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الاجتماعية اللي هي بقى السعي على الأرامل والمساكين والتجاوب بقى مع الواقع اللي هو فيه، حياته السياسية، حياته العسكرية، حياته الاقتصادية، حياته من ناحية العبادة، انت عايز حياته في الداخل، حياته في الخارج، حياته في السلم، حياته في الحرب صلى الله عليه وسلم. ما دي كثير. معظمنا تعلم السيرة على انها ايه؟ حياته العسكرية. معظمنا معارك درسنا ان كفار مكة آذوه، هذه بداية المعركة، ثم اخرجوه من مكة، هذه الخطوة الرئيسة في المعركة، ثم واجهوه في عدة معارك وغزوات، ومنها بقى بدر وأحد والأحزاب، وخش بقى على بقية الغزوات. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، ثم حج حجة الوداع ولقي ربه راضيا عنه وقد نصره الله عز وجل. خلصت السيرة. مش ده اللي بيدرسوه في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة؟ يعني صوروا أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ سلسلة من الحروب المتواصلة. أي نعم الحروب اللي هي المغازي بقى ما نسميهاش حرب، نسميها ايه؟ مغازي. لان كلمه حرب دلالتها في الغالب الاعم سيئه، دلالتها في الغالب الاعم في الواقع المعاصر تدمير، اعتداء على الحرمات، انتهاك للاعراض، احتلال للبلاد، بطش، ظلم، طغيان. انما لما اقول غزوه ده دلالتها ايه؟ رحمه. دي دلالتها اخلاق. ده احنا عندنا مؤلفات كامله، عندي ما لا يقل عن 5 مؤلفات ما بين رسالة ماجستير وبحث علمي، كل واحد فيهم 300-400 صفحة أخلاق الحروب أو الغزوات عند النبي عليه الصلاة والسلام. ما تشوفهاش في أي أمة من الأمم. ويجي يقول لك الإسلام دين الإرهاب ودين الدم، وحنبين لك بالإحصاءات إن مسألة الغزوات دي كلها ما تمثلش حاجة في الجانب العقدي والاقتصادي والسياسي. الجانب الإداري، الله والنبي عليه الصلاة والسلام عنده جانب إداري، في السيرة الإدارية كيف كان يدير الأمة، التراتيب الإدارية، ودي فيها مؤلفات، ولعلي أشرت قبل ذلك إلى أعظم مؤلفين اللي هو التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني، ده أحد علماء المغرب، وده أوسع كتاب في الموضوع ده. والكتاب الأولاني اللي هو التراتيب الإدارية مبني عليه، يعني أخده ووسع، اللي هو تخريج الدلالات السمعية للخزاعي، جاب لك بقى نظام الإدارة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ممكن أجيب السيرة من حيث التنمية، مش إحنا عندنا تنمية؟ تنمية الحرف، تنمية الصناعات، تنمية القدرات، تنمية المهارات. هتمسك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام من البداية وهو في مكة صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، تقدر تطلع سيرة تنموية فيها تنمية القدرات والمواهب. وأظن اللقطة اللي إحنا قلناها إنك لا تصل الرحمة وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم في رواية تكسب المعدوم في رواية تانية، هي دي الجوانب التنموية. إزاي أنمي قدرات اللي حوالين مني واكتشف قدراتهم ووقفهم على أول الطريق، بدل ما يمد إيده أخلي إيده تشتغل، لأنه يتعاد على مد الإيد هيكبر يكبر يعتمد على الراحة بقى، يستسهل أنه يريق ماء وشه عشان ياخد من الناس. إنما لو جاني يسألني ولقيت فيه علامات أنه ممكن يصلح للسواقة، يصلح للنجارة، للحدادة، للتعليم، لأي حاجة، هقوم واخده وقال له تعالى خد يا حاج فلان يا معلم فلان الواد ده تعلمه أو تربيه أو تعمل فيه ومصاريفه عليا في البداية. يبقى أنت كده أكسبت المعدوم، اكتشفت قدراته، نميت الموهبة اللي عنده، خليت الإيد بتاعته بدل ما تبقى إيد سفلى آخرة بقت إيد عليا منتجة. هو دي ده فيها جوانب عجيبة احنا هنقف فيها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد قال لي السيرة هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أقول له عن أي حياة تتحدث؟ الحياة الإدارية ولا العسكرية ولا الخلقية ولا التنموية ولا الاقتصادية ولا ولا ولا؟ ولذلك احنا عايزين نقول إن السيرة هي عبارة عن الرسالة التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وتوجيها وسلوكا، عدل بهذه السيرة الموازين المنحرفة في الحياة، فبدل مكان السيئة الحسنة، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله. عرف دي جاء منين بقى؟ في التوراة كما في البخاري. سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا له هل وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما وصف في القرآن؟ قال نعم، لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ببعض ما هو موصوف به في القرآن. وجاب النص، لأن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يقرأ الكتاب الأول، وكان كده ربنا كرمه بشوالين كتب من كتب أهل الكتاب. وكتب أهل الكتاب تنقسم لثلاث أقسام، هي التوراة والإنجيل. قسم باطل قطعا قطعا، فده لا يؤخذ به ولا ينشر أبدا. ومن اللي بين له بطلانه؟ القرآن والسنة. زي مثلا يقول لك عقيدة الصلب لعيسى عليه السلام، القرآن عمل إيه في العقيدة دي؟ أبطلها قطعا. قال إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه. عشان كده يحرم على المسلم أن يشاهد فيلم آلام المسيح، لأن كلمة آلام المسيح ولما بيجيبوه كده في الفيلم الأجنبي اللي عملوه ده وإنه صلب، أنت وإنت بتشوفه بطريق غير مباشر بتهدم الحقيقة القرآنية، بدليل ان انت حضرتك لو شفت الفيلم واخراجه العالمي والمصاريف اللي اتصرفت عليه هتعيط وهتحداك لو ما عيطتش، وهتقول يا دول عملوا كتير في سيدنا عيسى. يا ابني ده الكلام ده ما حصلش. القران قال لك هو ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يبقى في كتب اهل الكتاب التوراه والانجيل فيها قسم باطل قطعا ابطله ليه؟ القران والسنه. وفي قسم اخر صحيح متفق مع القرآن والسنة، وده بيبان تلاقي الآية القرآنية متفقة مع الحاجة اللي وهكذا. وفي قسم لا احنا عارفين إذا كان صحيح ولا عارفين إذا كان إيه باطل، عامل زي المشتبهات كده ما عندناش حكم فيه نهائي. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا عجب فإنهم كانت فيهم الأعاجيب، حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم كانت فيهم الأعاجيب. نحدث عنهم في قسم الأباطيل ولا في قسم الصحيح؟ قسم الصحيح. طيب والقسم الثالث بقى؟ لا نكذبه، نسكت عنه، لا نكذبه ولا نصدقه، لأن اللي احنا مش عارفين إذا كان مع قسم الباطل ولا قسم الصحيح. لو رحنا صدقناه ربما يكون باطل، ولو رحنا كذبناه ربما يكون حق، فبنسكت عنه. فاحنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كم اللي رووا عن أهل الكتاب؟ وبرضو حتة على الهامش كده، حتة علمية بقى، الصحابة الذين اشتهروا أنهم رووا عن أهل الكتاب من الأحبار والرهبان، حين يروون لنا أمورا تتعلق بالدار الآخرة وبالغيبيات، الغيبيات يعني اللي احنا ما شفناهاش، الغيبيات يعني الأشياء التي تتلقى بالسمع عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر ونعيم القبر بالنسبة لنا إيه؟ غيبيات. مين اللي قال لنا أن في عذاب قبر ونعيم قبر؟ السنة النبوية الصريحة. أي نعم في إشارات في القرآن زي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، اللي هم آل فرعون، غدوا وعشيا يعني في الدنيا. طيب إنما السنة الصريحة الأدلة فيها متواترة، عشرات الأحاديث. هل إحنا شفنا عذاب القبر؟ سمعنا حد بيتعذب في القبر؟ لا شفنا ولا سمعنا. إنما مين اللي أخبرنا؟ هذا أمر غيب لم نره، فأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فصدقناه. أمور الآخرة من البعث والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار وما فيهما، شفنا الكلام ده؟ ما شفناش. بس مين أخبرنا؟ القرآن والسنة، فنحن نصدق. أحياناً بعض الصحابة يقول لك إن حيحصل كذا في الآخرة، أو حيحصل كذا في آخر الزمان. آخر الزمان دي بيسموها الفتن والملاحم. الفتن والملاحم يعني الأمور التي تحصل في المستقبل القريب أو البعيد بالنسبة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأمة بما سيكون من أمورها وأحوالها إلى قيام الساعة. ده لدرجة أن الصحابة قالوا، أكتر من صحابي زي حذافة بن اليمان وغيره، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة طويلة. ده مشهد من المشاهد، وإلا في طول حياة النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، بس ده أروع مشهد. قال لك صلى الفجر وطلع المنبر يخطب لحد الظهر، نزل صلى الظهر وطلع المنبر كمل خطبة لحد العصر، نزل صلى العصر وطلع كمل خطبة لحد المغرب. فما من خبر طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يتعلق به. بس يقول لك بقى الصحابي إيه؟ حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. بس اللي نسي أول ما تتصور قدام منه الحكاية اللي سمعها من 20 سنة أو 30 يتذكرها. زي ما تكون أنت متصاحب مع واحد وغاب عنك 30 سنة وشفته بعد 30 سنة تقول له فلان وتاخده بالحضن، أيامك يا راجل. أهو الصحابي سمعها بس ينسيها، بعد 20 سنة لا اتحققت قدام منه يقول والله لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. زي أبو هريرة رضي الله عنه ما كانوا بيفتحوا بلاد الشام والعراق وغيرها، فكانوا بيفتحهم يقول لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرهم فين بقى؟ في غزوة الأحزاب، لما كانوا بيحفروا كل مجموعة لهم كم متر يحفرهم فيهم، قابلتهم صخرة عظيمة مش عارفين يتصرفوا فيها، استعانوا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ادوني الفاس، الآلة الحداد الحجاري اللي بيكسروا بيه ده، فرفعها ثم ضرب ضربة أضاءت منها قصور الشام، نورت كده النور بتاعها تشاف في الشام. ضرب ضربة أضاءت منها اليمن، ضرب ضربة أضاءت فكل لما يضرب ضربة تلت الصخرة يروح رملة، ويقول الله أكبر فتحت قصور الشام. الضربة الثانية الله أكبر فتحت قصور كسرى. الله فسبحان الله بشرهم. مين شاف بقى بعد ما طال عمره؟ لأن سيدنا أبو هريرة توفي في الستينيات من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده سنة كام؟ اللي هي غزوة الخندق، 5 هجرية. يعني عاش بعدها كام سنة سيدنا أبو هريرة؟ أكتر من 55 سنة. يعني هو تقريبا توفي سنة 66 ربما، أكتر من 55 سنة. فشافهم قال ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه هتفتحوا البلاد دي. فأنا أرجع وأقول لك إن في بعض الصحابة هيقول لك هيحصل كذا في آخر الزمان، بس ما بيقولش قال رسول الله، ده هو بيقول الكلام من عند نفسه. يا ترى الصحابي اللي ما بيقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يا ترى الصحابي ده سمعوا من النبي، ولا يا ترى الصحابي ده تلقى عن أهل الكتاب؟ إن كان سمعه من النبي فيبقى بناخد كلامه على الصدق، أو إن كان الصحابي ده هو ما بياخدش عن أهل الكتاب ما بيروش عنهم نصدق كلامه ونقول له حكم كلام النبي. يعني زي سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صاحب السر، نبي صلى الله عليه وسلم علمه حاجات كتير من اللي هتحصل في المستقبل، فكان بيقول حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي بيقول فيها مثلا كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها. حاجة صعبة قوي، يعني بيقول الناس هتسيب دينها وتسمح إن دينها يتغير زي المرأة ما تسمح إن أي حد يرتكب الفحشة معاها من غير ما تصده. شفت وصلت لحد فين؟ ففي واحد من اللي قاعدين قال له قبح الله العاجز، قال له ما فين الرجاله في الوقت ده؟ يعني ازاي الناس تسكت ان دينها يروح؟ مين عرف ده؟ سيدنا حذيفه اللي بيقول الكلام ده، هو كلامه كده. عن حذيفه قال كيف بكم اذا انفرجتم عن دينكم الى اخر النص، ما قالش قال رسول الله. هل حذيفة من الذين يروون عن أهل الكتاب؟ لا، ما خدش حاجة من أهل الكتاب. يبقى بنقول كلام حذيفة له حكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذه الأمور لا مدخل للاجتهاد فيها. حدش يقعد يجتهد ويقولك هيحصل كذا، إنما مبناها وقاعدتها على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جه عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا هيحصل في آخر الزمان كذا، نقف. الله، ده عبد الله بن عمرو بن العاص من اللي بيقروا في كتب أهل الكتاب. احتمال الحاجة ده من اللي أراها في كتب أهل الكتاب، فلابد ندور ونشوف يا ترى هي من اللي في كتب أهل الكتاب ولا ملهاش علاقة بكتب أهل الكتاب. وفي مجموعة من الصحابة التانيين اللي ما بياخدوش عن أهل الكتاب بيوافقوا على نفس الكلام، يبقى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابي الذي ينقل عن أهل الكتاب لا نقبل منه، مش لا نقبل، لا نروي عنه، لا نعتمد الكلام المذكور عنه، إلا إذا تثبتنا أنه مما لم يذكر في كتب أهل الكتاب أو وافقه غيره من الصحابة الذين لا يرون عن أهل الكتاب. يبقى ضمننا كده أن الكلام كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص سألوه، قالوا له قل لنا إنما صار موصوف في التوراة. قال آه، موصوف في التوراة ببعض ما هو موصوف به في القرآن. يا أيها، ده النص في التوراة بقى، بس مش هتلاقيه في التوراة بتاعت اليومين دول، لأن عملوا فيها إيه؟ يحرفون الكلمة إيه؟ عن مواضعه، قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قراطيس اللي هي الأوراق، يعني اليهود والنصارى بيبينوا من الورق اللي في الإنجيل والتوراة ما يخدموا ما هم عليه، إنما حاجة ضد ما هم عليه بيعملوا فيها إيه؟ بيخفوها. قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال يا أيها النبي إنا أرسل، ده في التوراة كده، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. يعني ربنا مش هيموت النبي عليه الصلاة والسلام أو يلحقه به إلا بعد أن يكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. فالسيرة النبوية فعلا هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وسلوكا وخلقا. عدل بها الموازين البشرية المنحرفة، وبدل مكان السيئة الحسنة، وبدل مكان الشرك التوحيد، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. هي دي السيرة النبوية، حياة النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما ذكرناه. لذلك السيرة النبوية ممكن نقول عليها هي النموذج العملي والبرنامج الواقعي لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وذلك بيسموها حركية. كلام النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات، تعاليم تدور بين الوجوب والاستحباب والنهي بين الكراهة والحرمة. هو لما يأمرك صلى الله عليه وسلم بيأمرك أمر على الوجوب مالكش خيار لازم تنفذ، أو بيأمرك الأمر على الاستحباب بيرغب لك ويأكد لك، لكن لو ما عملتش فوتت الثواب على نفسك، يا بيأمرك الأمر وانت حر، سيان عملت ما عملتش انت حر، اسمها الإباحة. يا إما بينهاك نهي للكراهة، ما بيشددش عليك في النهي، يعني لو عملت هتاخد لفت نظر. يا إما النهي للحرمة، مش هتاخد لفت نظر، ده أنت هتاخد خاص وهتتوقف عن العمل يومين ثلاثة، اللي هي بقى الكبيرة بقى والحرام والكلام ده. يبقى أوامر النبي عليه الصلاة والسلام كم حاجة؟ ثلاثة. يا إما الأمر للوجوب مالكش اختيار فيه لازم تنفذ، يا إما الأمر للاستحباب نفذ أحسن وبيأكد عليك أنك تنفذ، لو ما نفذتش يعني لفت نظر أو كراهة. الحاجة الثالثة إباحة، أنت حر تعمل ما تعملش أنت حر، اللي هي ما يتعلق بالأمور الدنيوية عادة، اسمها العادات، يعني تخير بين فعل الشيء وتركه. إنما لو جينا في جانب المناهي، أما بينهاك يا إما بينهاك على سبيل الحتم والإلزام لازم تنتهي مالكش خيار لازم تسيب، فده الحرمة، حرام عليك لو فعلت كذا. يا إما بينهاك بس مش بيشدد عليك في النهي، يقول لك يعني إيه زي السيدة أم سلمة وام عطيه الانصاريه ما بيقولوا كده ايه، بيقولوا نهانا رسول الله، ده النساء تكلم عن النساء، بتقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. في بعض العلماء بيقولوا ولم يعزم، يشدد، هو قال النساء ليس لهن اتباع الجنازة، ما يمشيش ولا تمشيش ورا الجنازة، نهانا. بلك لو كانت قالت نهانا عن اتباع الجنائز وسكتت، يبقى المرأة يحرم عليها أن تذهب إيه وراء الجنازة. لكن لما قالت لنا نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء يعني، ولم يعزم علينا، بقى اتباع الجنائز بالنسبة للنساء حرام ولا مكروه؟ مكروه، مكروه، عشان الجملة هي إيه؟ ولم يعزم علينا. فدي خلاصة الأوامر والمناهي النبوية. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لما ركعتين السنة اللي بعد أذان المغرب. لو سكت تبقى السنة بتاعت المغرب القبلية واجبة، لو سكت، لأنه قالها كم مرة؟ ثلاثة. لكن في المرة الثالثة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء، ده هي خلت السنة اللي قبل المغرب مستحب، خلاص تاخد بالك. وهكذا في بقية الأمور، دي كلها أوامر ومناهي. التطبيق العملي بقى، البرنامج العملي لهذه الأمور موجود في السيرة النبوية. فالسيرة النبوية تطبيق عملي وبرنامج واقعي لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من أراد أن يأتسي به. وده اللي حصل مع سعد بن هشام بن عامر تابعي، بيقول أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل واعي، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هنا معناه شيء نظري ولا عملي؟ الخلق نظري ولا عملي؟ عملي. الخلق عملي، لو كان نظري ولا كان خلاص ما يتسماش خلق. لو واحد صادق هيبان فين صدقه؟ في الواقع، في كلامه، في مواعيده، في كذا في كذا. لو واحد أمين هيبان فين الأمانة بتاعته؟ هو طول ما هو متحلي بالأمانة جواه مش هيبان انه امين الا لما يترجمها عمليا. فهو بيقول لها اخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبريني بواقع النبي عليه الصلاه والسلام، كيف كان هديه، كيف كانت سيرته. البرنامج العملي لخصته في ثلاث كلمات، قالت كان خلقه القران. هنا كان خلقه القران يعني نظريا ولا عمليا؟ عمليا. يعني معناها ايه بقى؟ كانها بتقول لنا زي ما قالت هيك، اما تقرا القران قول الله في القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، كأنها بتقول له كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف عند أوامر القرآن ونواهيه واتباع ما جاء فيه. كان خلقه يأمره ينفذ، ينهاه يمتنع، يقول له كده أو كده، يمشي وراء القرآن. يبقى الخلق هنا معناها الترجمة العملية، كأنها بتلخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول فايدة هستفيدها من دراسة السيرة النبوية، أول فايدة، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شرح عملي واقعي لآيات القرآن الكريم. السيرة النبوية بتشرح لي آيات القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ده أمر قرآني. هو إيه اللي يبين لي أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر ده؟ السيرة النبوية. طبق ولا ما طبقش؟ طبق. فين؟ هيجينا أن كان بيصلي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان يخرج للصلاة بين الجبال حتى لا يراه أهل مكة، وكان أحيانا يصلي عند الإيه؟ عند الكعبة. ولما قالوا بقى مين؟ أبو جهل يريد أن يقتله بحجر، والقرآن أنزل الآيات التي أنزلت فيه، الآيات التي في آخر سورة العلق لا تطيعه واسجد واقترب، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر الآيات. طيب، والأمر ده كان للوجوب قبل الصلوات الخمس ما تشرع، لأنها شرعت في الإسراء والمعراج. قبل كده كانوا بيصلوا في الصباح والمساء وقيام الليل، نصفه انقص منه قليلا. طيب، قعدوا يصلوا قرابة سنة 12 شهر على الوجوب ده، قبل الصلوات الخمس ما تتأقد بالمواقيت المعروفة 12 شهر يصلوا كده كما أمرهم القرآن. فنزل بعد 12 شهر خواتيم سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أدنى من ثلثي يعني أكتر، قريب من التلتين قيام. أدنى ونصفه وثلثه لوحده لا، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه أي لن تقدروا عليه، لو استمرتوا على كده مش هتقدروا، فتاب عليكم، خفف الله عز وجل، قال فاقرأوا ما تيسر منه. فأصبح قيام الليل بالنسبة لنا مقدار أقل حاجة مقدار إيه؟ ركعتين، اللي هي مقدار حلب إيه؟ حلب شاه، مقدار فواق ناقة زي ما بيقولوا، يعني بتاع 5 دقائق 10، اللي هو من قام بالحد الأدنى من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. والعشر آيات لو أنت خدت سورة الفلق والناس 11 آية، فاتحة والفلق الفاتحة والناس كده، يعني إيه؟ لم تكتب من الغافلين. إيه اللي يبين لي امتثال النبي عليه الصلاة والسلام لأول السورة والآخر السورة هو وأصحابه عليهم الرضوان؟ إيه اللي يبين لي الكلام ده؟ السيرة النبوية. ولذلك من أراد النجاة في هذه الدنيا فعليه بتعلم السيرة النبوية، لأنها من أعز العلوم وأشرفها، لأن كل علم بيكون شريفا بمتعلقه. التفسير من العلوم الشريفة لأنه بيتعلق بإيه؟ بكلام الله. السيرة من العلوم الشريفة لأنها تتعلق بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى من حيث الذات والصفات والأخلاق والنسب، ومن حيث الحركة والفاعلية، ومن حيث الهدي زي ما بينا. فأنا هاخد هيدخل معايا دراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والشمائل دي معناها الصفات الظاهرة والباطنة، الصفات الخلقية والخلقية. الخلقية يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وحيعد علينا الصحابة لما وصفوه، ووصف أم معبد في رحلة الهجرة حاجة غاية الروعة هيجيلنا. والصفات الخلقية بقى ما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الشريف، كالصدق والشجاعة والأمانة والوفاء والحلم والكرم والجود والسخاء. عد بقى الخلق النبوي الكريم. يدخل في السيرة النبوية دراسة المعجزات اللي بيسمها دلائل النبوة، ودي فيها مؤلفات لا تحصى كثرتها. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إما معجزات معنوية وإما معجزات حسية. حسية يعني حاجات ملموسة، هنجيب قدر من المعجزات. طب دي حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بتثبت اللي موجودين لأن هم شايفينها. جاي سيدنا جابر بن عبد الله لما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام وبيحمل الاداوه بتاعه الميه، النبي صلى يتحرك يروح دوره الميه، مفيش دوره ميه بقى، الخلاء يعني، يبعد بعيد كده. هي الصحراء كانت كده قبل ما يعرفوا حكايه دورات المياه. فكان جابر بن عبد الله اخذ الاداوه الابريق الميه لاستعداد النبي صلى يطلبه ليه؟ ليستنجي به. فبيقول النبي صلى الله كان دائما لما يذهب الى الخلاء يجعل خلفه ساترا، يا إما جبل يا إما شجر عشان ما فيش حد يطلع على العورة، يبقى مستور. فبيبص يمين شمال ما لقيش إيه؟ ساتر، المكان مفتوح وفي شجرة بعيدة كده وشجرة بعيدة كده. والحديث صحيح عند الإمام مسلم وغيره. جابر بن عبد الله بيقول أنا واقف بعيد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم مسك الشجرة من فرعها وقال لها انقادي علي بإذن الله، امشي معايا. فجعلت تخد الأرض خدا، تمشي معايا. والله العظيم أنا أؤمن بهذا وأصدقه، والرواية صحيحة. وراح رايح للشجرة الثانية ومسكها من فرعها كده وقال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تخد الأرض خدا لحد ما ضمهم مع بعض فالتآمتا، عملوا إيه؟ زي حيطة بقى. ودي أغرب ولا سماع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. سمع تسبيع الحصى، هو كله بيسبح، بس الإعجاز كان في إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم سمعه. وحتجيلك المعجزات الحسية التاريخية اللي حصلت وانتهت دي بقى تعلقنا أكثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، نزداد بها إيمانا. في معجزات أخرى معنوية ممتدة بقى في كل زمن، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بوقائع حصلت من زمنه وبتحصل في زمننا وحتحصل في الأزمنة اللي بعدنا. من أنبأه هذا؟ الله عز وجل. فلما شوف حاجات النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها في الحديث الصحيح من 1400 سنة أو أكتر ولقيها بتتحقق دلوقتي في زمننا، في اللحظات دي أقول إيه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حاجات حصلت وتفسرت بالفعل، وفي حاجات لسه هتحصل. طب انا هقول لك، سمعت الدكتور زغلول النجار في الحديث اللي بيقول فيه، ما ده كله داخل في السيره اللي هي المعجزات والدلائل الحسيه والمعنويه التي اكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. حكايه لا تقوم الساعه حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا كما كانت من قبل. مروج المرج اللي هو الأرض الخضراء. الله، لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا كما كانت من قبل. يبقى أنا عندي حقيقتين الآن، إحداهما حصلت والأخرى مرتقبة. أما التي حصلت فجزيرة العرب في قديم الزمان كانت عبارة عن أنهار وأراضي خضراء، وحيحصل في آخر الزمان إن هتتحول جزيرة العرب اللي إحنا شايفينها صحراء صماء زي ما كانت في قديم الزمان، مروج أراضي خضراء وأنهار. العلم الحديث أثبته بواسطة الأقمار الصناعية إن في أنهار متكاملة تجري تحت جزيرة العرب، ودي موجودة، وادخل على الانترنت وشوفها واتألفت فيها الكتب، ومنتظر إن هي تحصل. أنت روح دلوقتي بلاد العرب، السعودية عندها دلوقتي اكتفاء كامل من القمح. السعودية ليها صحراء، وإحنا المصريين اللي ضيعنا أراضينا. أقسم بالله قلبي كل ما أشوف أرض مبنية على أرض زراعية أقسم بالله كأن حد غرس في قلبي سكينة مسمومة، لأن ده حق الأجيال مش حق اللي موجودين دلوقتي بس. لما الأراضي الزراعية بورت بطريقة عجيبة الشكل، امشي كده على الزراعة كده من أول ما تطلع من أبيس مرورا بكفر الدوار مرورا بأبو حمص على إيتاي البارود، دمرت الأراضي الزراعية، دمرت. ومنه لله اللي كان السبب بقى لما قال لهم ابنه ما يكونش دعوة أنا هخلصكم من القرارات العسكرية اللي تهد، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. فشوف الناس اللي عندها أرض صحراء حولتها لأرض خضراء. طب بإيه؟ بالعلم، معتمدين على الله عز وجل. جابوا الآلات، صرفوا على الآلات اللي بتحل مية البحر يا جماعة، مية البحر بيحلوها وزرعوا منها. ومش اكتفاء ذاتي من القمح في السعودية بس، ده بيصدروا القمح للخارج. وإحنا اللي عندنا أجود الأراضي بورناها، واستصلاح الصحراء عندنا بيزرعوا إيه؟ الأقوات الرئيسة عشان تكفينا بيزرعوا كنتالوب ومانجا وجوافة وسداني وخوخ ويوسفاء ويوسفي سفندي ايه ده؟ وده اللي بيأكل مصر؟ واحنا هنعمل عيش من الكلام ده وخبز من الكلام ده؟ ادي الاستصلاح اللي بتحكوا علينا بيه. الاستصلاح الحقيقي للأرض انك تستصلحها للاكتفاء الذاتي من الأقوات الرئيسة. معظم الأراضي المستصلحة أراضي استثمارية للفواكه، لما حدش بيبص عليها إلا لما يملك الأموال. فأنا معليش النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات المعنوية أنه أخبر بشيء حصل في الزمان. من أنبأه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام قديم الزمان لما كانت جزيرة العرب أرض خضراء؟ ده احنا عارفين أنه نشأ فيها وهي عبارة عن ايه؟ صحراء. من أخبره أنها كانت قبل ذلك أرض خضراء وفيها أنهار؟ هل عنده أقمار صناعية؟ بس مش أقمار صناعية بقى زي دي بقى، ده عنده أقمار ربانية، إن هو إلا وحي يوحى. جم في الزمن اللي احنا فيه بعد 1400 سنة اكتشفوا ان فعلا كان فيه انهار، وكان فيه وكان فيه وكان فيه. مش دي معجزة معنوية؟ وهي بدأت تتحول. اي نعم بتتحول دلوقتي بتحلية المياه بتاعت البحر، انما احنا عندنا معظم فلوسنا رايحة فيه دلوقتي، رايحة فيه معظم الفلوس. لو بصيت لمعظم الفلوس بتاعتنا هتلاقيها رايحة في حاجتين او ثلاثة، خليهم ثلاثة: الاثار وترميمها. وترميم الآثار ده سبوبة كبيرة لكل النهابين في البلد. أو الله العظيم اسألنا، أنا بلدي كان فيها مسجد كبير بقاله يطلع مثلا 500-600 سنة، مسجد كبير على ربوة عالية. المسجد ده اتصرف له كام مليون، راح الراجل الشركة الكبيرة اديته الواحد من الباطن، واللي من الباطن راح مغفق كام من بره كده بالأسمنت ومش عارف ايه، وراح ماشي يا دوبك مشي شهر واحد وقع الجامع في دماغ الناس. طب الملايين راحت فين؟ ابو اللي بيترمم بساغ بيرمموه بمئة ساغ، اللي بيترمم بجنيه بيرمموه بألف جنيه. يبقى الفلوس رايحه فين؟ رايحه في كلام فاضي، في الاثريات. ابني يا عم ما تدور على الاثار، دور على الانسان اللي عايش مش لاقي لقمه. يعني شوف كام الف كام مليون جنيه اتصرفوا عشان يكتشفوا ان في مقبره يونانيه رومانيه مش عارف اكتشفوها فين في اسكندريه. الكم مليون دول كانوا يعملوا مع كم واحد عيان، وكم واحد عايز حرفة، وكم واحد عايز يتعين؟ ما تخليهم يا عم مدفونين تحت الأرض، احنا مالنا ومالهم؟ أفضل إلى ما قدموا. احيي الموات اللي عايشين الأول على وش الأرض قبل ما تطلع اللي تحت الأرض. أدي حاجة. الترميمات بقى للأمور الأثرية ملايين لا حصر لها، واسألوا بتوع الأثار يقولوا لكم اللي بيحصل فيه. حاجة تانية الكورة. كام ملايين قد إيه معتمد على الكورة؟ الفن بقى من ناحية الدولة. أنت عارف فيه كام مليار لمسلسلات رمضان اللي فات ده؟ حتى بعد الثورة، بعد الناس ما فتحت عينيها، كان كام؟ حد فاكر الرقم؟ مليار ونص. مليار ونص. ده أنت غلبان يا عم، ما بتعرفش تحسب. ده مليارات كتير قوي، ده مليارات كتير. أنا مش فاكر كام مليار كده، عدت 30 مليار ولا شوف كام الله، ولا 5 مليار ما عرفش حد يفكر. شفت المليارات دي على رأيك والله يعني. فأنا هرجع تاني أقول لك، يبقى احنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام هتكلم عن المعجزات الحسية والمعنوية تثبتنا. إيه رأيك بقى إن في ناس في زماننا ومؤلفين كتب في مصر ما يعرفوش حاجة في أي حاجة بينكروا فيها المعجزات النبوية؟ وعندي بدل الكتاب 2 و3 ومسمينه مفكرين وأعضاء في وزارة الثقافة المصرية، وبتطبع لهم كتبهم على حسابها اللي هو من دم ودمك يعني، وبيكذبوا المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا عايز أقول لك حاجة، أولادنا منبهرين بإيه؟ مش منبهرين بالحاجات اللي هي الخيال العلمي بتاعت الأطفال بقى. يعني انتوا هتضحكوا لما اقول الكلام ده، باتمان وسبايدر مان وعفريت مان ده اللي بيجيبوه ده، وحاجات تانية جديده قاعدين. العيال بقى فرحانين بقى باللي مش عارف يحدث بايه، بيجي تلاقي القوه الخارقه مش عارف ايه ويعمل ايه، والعيال عايشين في عالم الاساطير لان هم صغيرين بيحبوا الحاجات الخرافيه. طب لو حكينا لهم قصص النبي عليه الصلاه والسلام، هي مش خرافات بقى ولا اساطير، دي معجزات. لما اجي اقول له هقول لك النهارده قصه الجمل مع النبي عليه الصلاه والسلام، واحكي له قصه الجمل اللي حصلت وكلها مشتهره ومعروفه، لما واعمل بقى فيلم منها، اعمل فيلم تصويري مع قد ذهن الولد، مش احكيها كده عن فلان قال كذا، لا اصحى لونها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه، وانت عارف يا سلام يا بختهم، ده اللي كان يقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، تقوم تعلقوا بالصحابه وايه النبي عليه الصلاه والسلام. الله، طب واحنا اذا كنا اتحرمنا من القعده مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه فازوا بيها، ممكن عندنا حاجه بديله نقعد فيها؟ يلا نفكر. اه يا بابا، نقعد في المسجد مع الشيخ. قول له صح، جبتها ازاي انت يا واد يا زكي؟ يقول لك يا بابا ما هي كده يا بابا، جت كده. قول له انا اقول لك جت كده ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام قال العلماء ورثه الانبياء، وابو هريره كان واقف في السوق فقال لهم انتوا قاعدين هنا توزنوا وتشتروا، والميراث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بيتقسم في الجامع، فراحوا ما لقوش حاجه بتتقسم، لا هدوم ولا اراضي ولا دور ولا اموال. قالوا يا بارات بتضحك علينا، مفيش حاجه بتتقسم. قال لهم ما لقيتوا ايه؟ لا جماعه بيصلوا وجماعه بيقروا القران وجماعه بيتعلموا علم. قال لهم ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عد اللقطه، ما انت كل ما هتحكي مشهد تقوم معيشه فيه. فمن بعيد كده جماعه جايين يجروا، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه قاعدين، الله في ناس بتجري، في ايه؟ دخلوا عليهم. ادرك يا رسول الله بني فلان العيله الفلانيه، هناك جمل هايج وهياكل الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لن تراعوا، بس بالراحه كده ما تضخموش المساله. يبقى احنا لما يكون في حدث كبير نتفاعل مع الناس ونضخم المساله ولا نهديهم؟ يبقى لما تلاقي الناس كلها بقى هيحصل وهيحصل، قول لهم بس اهتدوا، اتعلقوا بالله، استهدوا بالله، نستعينوا بالله. دلوقتي معظم اللي بيسمع الاخبار عندنا دلوقتي اول ما يسمع خبر يعمل ايه؟ يولع الدنيا، بيقول لك احسن مش عارف ايه، بيقول لك احسن مش عارف ايه. انا لسه يوم الثلاث اللي فات كنت في القاهره يوم الاحتفال مش عارف بالتنحي وايه، فطالع لقيت شارع فاضيه، ولقيت الناس اللي في المكان اللي فيه ماشيين قبل الميعاد، انتهى الميعاد بساعتين. فيه يا جماعه الناس ماشيه كده ليه؟ بيقول لك اصل الدنيا هتتقفل والمترو هيقطعوه. انتوا خلاص خليتهم هيقطعوه، ده هم اللي كانوا عايزين يقطعوه هيقطعوه كده اصلا. فالمهم والناس مشي، انا هركب المترو 5 محطات اروح مكان تاني في شغل تاني. فهل يا عم الشيخ ما تركبش المترو، اركب اي حاجه تانيه، المترو مقطوع، ده في اخبار لسه جايه اهي على الموبايل مقطوع. والله رحت ركبت من محطه سعد زغلول، عديت من قدام محطه السادات اللي هي التحرير، والله لا اتقطع ولا حصل فيه اي حاجه، بس الحمد لله كان المترو ايه فاضي كله ايه كاش وقعد مكانه. وانا هناك قالوا لي انت جيت ازاي؟ المشايخ قالوا انت جيت ازاي؟ قلت لهم جيت بالمترو. قالوا المترو بيقول اتقطع. قلت لهم انا جاي منه، اهو جاي اهو منه، انا كنت راكب فيه. وبعد ما خلصنا على الساعه 5 جيت امشي، قالوا خلاص بقى ده هو كده اتقطع اتقطع بقى. قلت لهم والله لا راكب، ركبت المترو محطه 2 3 نزلت في مكان. يبقى شوف الناس جايين يجروا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لهم لن تراعوا، اهدوا يا جماعه. فاكر السيده خديجه رضي الله عنها لما جه النبي عليه الصلاه والسلام يقول زملوني زملوني زملوني، وهناخدها في السيره، ما قالتلوش ليه؟ حصل ايه؟ انت بتفحش كده ليه؟ انت هيحصل لك حاجه، انت مش ده اللي احنا بنعمله دلوقتي مع بعضنا؟ لا، زملته وسابته الحد حتى هدأ عنه الايه؟ الروع، الخوف يعني. وبدأت بس ما تهدوا، اهدوا ايه. فاخذ معاه مجموعه، راح الجماعه واقفين بقى قدام الجنينه اللي فيها الجمل، وكله بقى منبهر، والجمل فيه عيل صغير جوه، وخايفين الجمل يهيج عليه وياكله مش عارف. فانا عصام راح داخل، الله هيدخل ازاي؟ طب ما هو الجمل هياكله. لا لا، ده النبي عصام ربنا بيحفظه، معصوم. عشان كده احنا بنقول عين النبي الايه؟ المعصوم. والله يعصمك من الناس ويعصمه من الجن والانس ومن الاذى، لن يمتد اليه بسوء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل الصحابة كلهم قاعدين يبصوا، الجمل حي، حي جمال النبي، حي جمال. لا شوف، حد احنا عايزين نربط عيننا بالكلام، أكشن، بس أكشن نبوي، مش أكشن سبيستون وأكشن ام بي 3 وأكشن مش اللي قاعدين يلعبوا بدماغ عيالنا. فأول ما دخل عند الجمل، راح الجمل قاعد في مكانه برك. الله، هو الجمل يعرف النبي عليه الصلاة بيحترمه. شفت الجمل احترم النبي ازاي؟ يبقى لما تلاقي حد بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مش قاعد كويس، اول ما تسمع صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ تماعد. لان الصحابه كانوا اول ما حد يقول لهم صلى الله عليه وسلم كانوا بيحصل لهم ايه؟ شرأبت اعناقهم، عملوا كده اهو، وشخصت ابصارهم، عينهم عملوا كده اهو، ماذا يقول رسول الله، ماذا يقول رسول الله. شفت القصه دخلنا فيها كام ايه؟ فانا عصام راح عنده ومسح له خلف الود، وهنا عشان يحننه. يبقى انت لما تلاقي واحد منفعل حتى الحيوان هو تعمل فيه ايه؟ تهديه. فالجمل دمع، فانا عصام حط ودنه عند راس الجمل، فم الجمل، فنادى على الغلام مين صاحب الجمل. قالوا صاحب الجمل، قال له اما تتقي الله في تلك البهيمه التي ملكك اياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ده بيشتكي لي دلوقتي، ما هو زي ربنا معلم سيدنا سليمان لغة الطير والحيوان، علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فراح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيشكي لي أنك بتجوعه وبتتعبه، طالما هتتعبه في الشغل تعمل معاه إيه؟ تأكله. فاتق الله وأحسن إلى تلك البهيمة. خلصت القصة، نستفيد منها إيه؟ 1 2 3 4. هو ده اللي نقدر نطلعه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ده مشهد بس، وإلا فهناك عشرات بل مئات المشاهد اللي هتيجي علينا نقدر نعمل منها قصة، بدل أولادنا ما هم داخلين جوه القصة واتعمل عليهم. طب أنا هقول لك في قناة اسمها سمسم، قناة كرتونية الغالب عليها الاستقامة، ما عدا برنامج توم أند جيري اللي بيجيبوه ده، بسم الله ما شاء الله، عجبني جدا في برنامج اسمه نشرة أخبار السيرة النبوية على النيل سطحي، نشرة أخبار السيرة النبوية. أنا قاعد مرة كده، ودي القناة الوحيدة اللي أنا نزلها لأولادي، فقاعد لقيت واحد بيقول مع نشرة أخبار السيرة النبوية، وجايبين واحد في هيئة كرتونية كده وبيتكلم بلغة المحترفين في أخبار الجزيرة، ونحن في مكة المكرمة حيث يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهة كفار مكة، ومعنا هذا التقرير التالي من معاذ. معاذ كيف الحال عندك في مكة؟ يجي معاذ الكاميرا جايباه، واحد لابس كرتون كده وورا منه جمالين ماشيين واثنين ثلاثة ماشيين، أكلمكم من مكة حيث يواجه النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، وقد فعلوا معه وفعلوا وفعلوا. شكرا معاذ. معنا الخبيران العالمان الكبيران بشؤون السيرة النبوية الأستاذ فلان والشيخ فلان، ما قولكما في هذا الحدث الخطير الذي تم بمكة؟ يقوم الشيخ فلان يقول تحليله، والشيخ فلان يقول تحليله، طبعا تحليلات تناسب الايه؟ انا نفسي يا راجل يا كبير اهو اللي حافظ السيرة وبمارسها حياتي الدعوية وتعلمتها في الأزهر وغيره، وعديت الـ40 ببقى قاعد عامل زي الطفل الصغير، ها وبعدين ها، ببقى منفعل. تخيل لو عملنا كده مع أولادنا في السيرة النبوية، هم في سبيستون حبيبوهم في باتمان وسبايدر مان والكلام ده، طلعوا لهم شيبسي، كل مولاد طلع يقول لك عايز ايه؟ شيبسي فلان. ليه ده التاني ده اللي اسمه ايه؟ سبونش بوب، شو اسمه كده؟ سبونش، مين سبونش بوب ده؟ سبونش بوب، وتلاقي فيه أكلات وحاجات كتير، وتلاقي أصل سبونش بوب يا بابا، بنا يبعدك عننا سبونش انت واخواتك. طب بالك بقى لما يجي يتعلقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام، ولما الناس تقوم مطلع الأكلات والكلام ده بأسماء تربطهم بالسيرة، بس طبعا هنراعي إن في الكتابة بتاعتها ما يبقاش فيها حاجة تنتهى لما تترمي في الزبالة أو الكلام ده. إحنا لسه في حاجات عايزينها كتير قوي. فالسيرة النبوية اللي هتعرفنا الكلام ده، يبقى أشرف علم يتعلم السيرة النبوية لتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ذاته وأخلاقه وصفاته وحياته بالمعنى الشامل الذي قلناه. لأجل ذلك كان سلفنا الصالحون رضي الله عنهم ورحمهم يعلمون أولادهم السيرة. وأنا شايف الساعة قفلت ساعة، فكده احنا لسه والله أعلم الأهمية والفوائد نخليها المرة اللي جاية. ما أنا قلت لك عيش معايا، عيش معايا، حوديك واجيبك وانت صفصف العيش صفصفه بعد كده. شوف اسمع بقى العلماء السلف كانوا بيعملوا ايه مع أولادهم في السيرة. زين العابدين ابن الحسين ابن علي، عندنا علي ابن أبي طالب أنجب الحسين، والحسين أنجب عليا والملقب بزين العابدين، وزين العابدين أنجب محمد، ومحمد أنجب جعفر آل البيت. سيدنا زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عن آل البيت جميعا، يقول لك ايه اسمع كده، هو اللي بيقول لنا، بيقول كنا نعلم، يعني مين اللي بيعلمهم؟ أبهاتهم علماءهم. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كانوا بيحفظوهم المغازي، السيرة النبوية كانوا بيسموها مغازي زمان. ليه؟ لأن الغزوات كان لها شأن وفيها أمور عالمية مش دولية بس، مش على مستوى الأمة، على مستوى العالم. فصاروا يعبرون عن السيرة بالمغازي تعبيرا بالجزء عن الكل، أو بحدث عظيم عن بقية الأحداث. وإلا فكلمة المغازي عند السابقين تطلق على جزء من السيرة ولا على السيرة كلها؟ على السيرة كلها. يقول كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. حفظوها لهم هم صغيرين. طيب طب تصدق إن حد بعت لي إيميل وقعت هنا، أخ فاضل مدرس بيقول إن اللي بيدرس مادة التربية الدينية، مش التربية الدينية؟ لا الدراسات هي هي مدرسة دراسات وسنة خمسة منهج النبي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نصرانية تدرسها لأولادنا في المدرسة. أي نعم المواطنة حق وكل شيء وما فيش تفرقة في الحقوق والكلام ده، بس لما نيجي عند تدريس حاجة تتعلق بالمسلمين مين اللي يدرسها؟ المسلم اللي درسه. وإلا لو قرأت كتاب الزحف إلى مكة وأفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، دول كتابين للدكتور عبد الودود شلبي الأستاذ بجامعة الأزهر الله يرحمه، وكان وكيل شيخ الأزهر جاد الحق الله يرحمهم الاثنين، عمل كتاب اسمه الزحف إلى مكة وكتاب اسمه أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. جايب فيه 10-12 خبر في مصر والبحرين وعدة دول إن بعض النصارى بيدرسوا السيرة لأولادنا وبيبين لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس نبي حق. أنا أقسمت لي بالله أخت فاضلة ابنها في الابتدائي كان في تالتة، بس هو في مدرسة خاصة أجنبي، طبعا احنا نتكلم عن المدارس العادية، إنما الأجنبي مدينه مدرسة إنجليزية أو أمريكانية هيجيبوا لك إيه يعني، يدرسوا لك سيرة مين يعني. بيقول رجع لها مرة فبتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما شاء الله بتحفظ القرآن بالقراءات، خلصت قراءتين شفاها الله وعافاها الله وشديدة المرض، خلصت قراءتين وهي على السرير بيغمى عليها بالأيام والله العظيم، وبتحفظ قرآن على الإنترنت، تقعد تحفظ يغمى عليها يومين ثلاثة تبدأ مدفوم الإغماء، ربنا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. رجع لها ابنها من المدرسة الأجنبية يقول لها النبي بتاعكم بيقول، النبي بتاعكم. قالت له بتاع مين يا ابني؟ لا بتاعكم انتوا المسلمين. قالت له مال انت ايه؟ قال لها لا انتوا متوحشين. اتاري المدرسه عنده في مدرسه الاجنبي جابت له ان المسلمين كانوا قطاع طرق وان كانوا بيقتلوا الناس، واللي كان يقتل واحد يقول يدخل الجنه، يبقى هم خلوا الجهاد عباره عن قتل وسفك للدماء. فاحنا بنقول اهو كنا نعلم السيره كما نعلم السورة من القرآن. فياريت نبدأ نمنهج الكلام ده. الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المتفق على جلالته وإمامته من أعلام القرن الثاني الهجري، بيقول في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. السيرة فيها إيه؟ علم الدنيا والآخرة. إزاي؟ أما علم الدنيا فمعناها التمكين في الأرض، إنك تكون إن اللي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى أمة لها إيه؟ لها حضارة. يبقى الأمة تضيع إمتى؟ لما تبعد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا هقول لك على حاجة وحنستعين بيها. في لواء، اللواء الركن العراقي محمود شيد خطاب، اللواء الركن العراقي محمود شيد خطاب ده كان فرد من الاضطهاد وجه مصر. هذا رجل عبقرية عسكرية، درس العلوم العسكرية على المستوى العربي وعلى المستوى الأجنبي. بعد ما فر من العراق للاضطهاد اللي حصل له فيه، اللي حصل له، بدأ يغوص في أعماق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يتناول السيرة العسكرية والاستراتيجية للنبي صلى الله عليه وسلم. عمل موسوعات عن السيرة العسكرية والاستراتيجية للنبي عليه الصلاة والسلام، جاب العلوم العسكرية والاستراتيجية اللي موجودة في العالم كله وقال موجودة عند النبي. جاب المصطلح العسكري أو الاستراتيجي اللي موجود في زماننا، أدي المصطلح هو، وأدي اللقطة في حياة النبي، أدي المصطلح هو، وأدي اللقطة في حياة النبي. وجاب نظريات عسكرية واستراتيجية العالم ما توصلش إليها، وقال أدي النظريات العسكرية الاستراتيجية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فيها علم الدنيا، مش الإدارة من علوم الدنيا؟ ما احنا عندنا الجانب الإداري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها، وعندي أكتر من كتاب فيها حلخص لك ودخله في المفاصل، وإحنا بنمشي كل لقطة فيها حاجة إدارية أقول لك في الحاجة الإدارية هي. بص على ده. فإذا أردنا التمكين في الدنيا فلنأخذ مشاهد السيرة النبوية ولنستخرج منها ما يناسب أحوالنا فتقوم حضارتنا. طب بيقول لك في علم السيرة علم الدنيا، عرفناه أن ربنا يمكن لنا لما نمشي خطوة بخطوة، اللي هي وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا ليه؟ خير الدنيا والآخرة. وإن تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام تمشوا مع مشاهد حياته وتطبقوها على دنياكم تهتدوا إلى خير الدنيا والآخرة. تهتدي إلى المعالم الإدارية، المعالم السياسية، المعالم التربوية، المعالم الاقتصادية، المعالم المعالم المعالم، يحط لك الأساسات فيها وإن تنطلق بقى. أما علم الآخرة يقصد ما يقربك من الله عز وجل. وانت لما تيجي في جانب العباده في حياه النبي عليه الصلاه والسلام هتلاقيه في غزوه الاحزاب كان بيعمل ايه؟ صلى في اكتر من مكان وهم رايحين ناحيه المكان اللي حفروا في الخندق، ومعروفه دلوقتي في المدينه ومحطوط عندها علامات، اكثر 7 مساجد. صلى هنا وصلى هنا وصلى هنا. طب لما جينا في غزوه بدر بعد ما صف الصفوف عمل ايه؟ دخل العريشة وصلى وجعل يرفع يديه، وإحنا عارفين الدعاء اللهم نصرك. هات لي أي مشهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة ما فيش جانب التجاء إلى الله عز وجل وقيام بالعبادة. يبقى في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، فأما علم الدنيا فتمكين في الأرض، وأما علم الآخرة فوصول إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل. كان إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول، عندنا سعد بن أبي وقاص ده أحد العشر المبشرين بالجنة، حفيده بقى ده حفيده من بعيد، يعني عندنا سعد بن أبي وقاص خلف محمد ومحمد خلف إسماعيل، يعني مش ابنه المباشر ده الحفيد. يقولي بقى اسمع، شوف يعني الجد عليه عامل كبير، وعزم الولد ايه؟ ولد الولد، يلموا يلمهم كده حوالين يعني الأبهات يقولوا احنا مشغولين ومش عارفين ورانا ومطحونين في الشغل. طب ما الجد طلع على المعاش، ما وراه شغل ولا يحزنون، اعمل لك شغلانة بقى مع العيال بتوع العيلة بقى، وشغل البنبوني. والأولاد بطبيعتهم بيحبوا مين؟ الكبار في السن. وعجبني الدكتور جمال عبد الهادي ده أستاذ التاريخ الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي من أعلام المؤرخين. دكتور جمال عبد الهادي عمل هو وزوجته كتاب 500 صفحة عبارة عن 40 درس، سماها سيرة خاتم النبيين قصة حوارية، جايب جد وجدة وأب وأم وأحفاد ومسميهم محمد أسامة كذا كذا، واعدين الحلقة الأولى الدرس الأول الجد يقول تدرون يا أولاد تدرون تعيش تحس إنك أنت دخلت جوه القصة في خلال 40 درس. يبقى أنت خلصت السيرة النبوية في والأسلوب القصصي أو الحواري بيبقى طبيعته إيه؟ مؤثر وشيق وأخاذ. اسمه سيرة خاتم النبيين والمرسلين الدكتور جمال عبد الهادي. فشوفوا أهو إسماعيل أنا عجبني إيه؟ إن هو جايب ما جايب من أول الجد. الجد الجد ده الأب الأم الأحفاد، وتلاقي دايما الحوار غالبه رايح مع مين؟ مع الجد والأحفاد، والأب والأم أدوارهم هنا إيه؟ بيسلكوا بس بعض المسائل كده. يعني إيه؟ بيسموها إيه في لغة التمثيل بارس. فإسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، شوف بقى الرجل اللي من العشرة المبشرين بالجنة عمل إيه؟ بيقول كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا، يعني بيعلمنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول يا بني هذه أي السيرة شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. هذه السيرة النبوية شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فاحنا عايزين من السيرة دي مجرد حكايات ننبهر بيها، ولا عايزين ان احنا ندخل مدرسة السيرة ونتخرج فيها؟ ده المقصود، ليس المقصود تحصيل معارف بقدر ما هو تخرج في هذه المدرسة. السيرة النبوية مدرسة خدت 23 سنة، فترة مكية 13، فترة مدنية 10، تخرج فيها الصحابة المسلمون الأولون، فخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والعقيدة والعلم والعمل والأخلاق والسلوك والسياسة والقيادة. فاحنا عايزين ندخل المرحلة المكية والمدنية زي ما دخلوها حتى نتخرج منهم، نتخرج فيها كما تخرجوا فيها. يبقى المقصود من دراستنا أن نفعل أحداث السيرة القديمة إن شاء الله عز وجل. يبقى لنا معرفة قدر السيرة وفويتها، وهذه أمرها يطول لأنها متشعبة وفيها وأشرنا إلى بعضها. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ في أول الدرس ربع ساعة كده أو نص ساعة حسب ما يقسم الله عز وجل، ثم في الباقي من الدرس نبدأ في بداية مشاهد السيرة النبوية وهي المقدمات التي سبقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعهود أن كل حدث عظيم يمر بالعالم تسبقه إيه؟ ممهدات وأحداث عظام تدل على أن شيئاً سوف يحدث. هو ده اللي هناخده إن شاء الله في اللقاء القادم إن يسر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يهدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن التأسي به والاهتداء بهديه واتباع سنته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.